الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أن عليها أيام قد نسيتها، فهل يجوز لها أن تخرج كفارة 10 أيام؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن منزلة منزلة اليقين، وأن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فإذا كان الإنسان عليه شيء من أيام رمضان الفائت ولكن نسي أعدادها، فإن الواجب عليه أن يصوم بالقدر الذي يغلب على ظنه إبراء ذمته به. فإذا كان ظنه يدور بين 3 أيام أو 6 أيام مثلا، فإنه يصوم 6 أيام حتى يغلب على ظنه أنه قد قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من القضاء. فما دام قادرا على القضاء فلا يجوز له أن يتجه إلى التكفير بمجرد أنه نسي عدد أيام القضاء، بل الواجب عليه في هذه الحالة أن يقضي ولا يكفر. ولكن عدد أيام القضاء بما أنه نسيها فلينتقل من مرتبة اليقين إلى مرتبة غلبة الظن، فيصوم حتى يغلب على ظنه أداء الأيام التي عليه. فإذا كانت المرأة قد أفطرت الأيام بسبب حيضها مثلا، فلتنظر مقدار أيام حيضها في غير رمضان، فإذا كان 6 أيام أو 7 أيام فحينئذ يغلب على الظن أنها إنما أفطرت في رمضان الفائت 6 أيام أو 7 أيام فتقضيها، وهكذا. فإذا فاتت مرتبة اليقين فننتقل بالإنسان إلى غلبة الظن، والله أعلم.